ومن هم الذين كذبوا ودخلوا الجنة، وما هي الاشياء التي خلقها الله وليس لها اب ولا ام، وما هي الشجرة التي تشتمل على 30 ورقة في كل ورقة 5 ثمرات 3 منها في الظل واثنان منها في الشمس. اجب على هذه الاسئلة يا ابا اليزيد، اجب على هذه الاسئلة. ووقف ابو اليزيد مستعينا بمن رفع السماء بلا عمد، مستعينا بمن يقول للشيء كن فيكون. قال ابو اليزيد: اما الواحد الذي لا ثاني له فقل هو الله احد، واما الاثنان اللذان لا ثالث لهما وجعلنا الليل والنهار ايتين، واما الثلاثة التي لا رابع لها فاعذار موسى مع خط خرق السفينة وقتل الغلام واقام الجدار، وبعدها قال له: هذا فراق بيني وبينك. واما الاربعة التي لا خامس لها فالتوراة والزبور والانجيل والقرآن المنزل على خاتم الانبياء. واما الخمسة التي لا سادس لها فخمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة. واما الستة التي لا سابع لها فهي الايام التي خلق الله فيها السماوات والارض. ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في 6 ايام وما مسنا من لغوب. فقال له القسيس: لماذا ختم الآية بقوله وما مسنا من لغوب اي تعب؟ فقال ابو اليزيد: لان اليهود زعمت ان الله لما خلق السماوات والارض في 6 ايام تعب فاستراح يوم السبت. فقال لهم مولانا: وما مسنا من لغوب اي ما مسنا تعب حتى نستريح، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. واما السبعة التي لا ثامن لها، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور. واما الثمانية التي لا تاسع لها فهم حملة عرش الرحمن يوم القيامة، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. اما المعجزات 9 فهي معجزات موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام: اليد والعصا والطمس والسنون والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، ايات مفصلات. واما العشرة التي تقبل الزيادة، من جاء بالحسنة فله 10 امثالها، والله يضاعف لمن يشاء.

تلاوة القرآن، ذكر الله، تسبيح الله، تحميد الله. فماذا أصبحنا عليه؟ وكيف حولنا هذه السنة الجليلة الى خلاف ونزاع في بيوتنا؟ كعق وبسكويت ونزاع وخلاف وسهر بالليل وضيق بالنهار، والرجل اذا لم يكن معه ثمن السمن او الدقيق فان زوجته تعلن الحرب عليه الا ان ياتي بها، والا فانه يهدد بانثار فرد من البيت. فاذا لم يستجب لاوامرها كان هناك اتصالات لاسلكية بينها وبين حلف شمال الاطلنط وهي امها. وما ادراك ما حلف شمال الاطلنط؟ عندما يتحرك بدباباته وطائراته وصواريخه من طراز هك، وما ادراك ما هك؟ اما ان يهك واما ان يلك. اذا لم يستجب الرجل لاوامر حلف الاطلنطي فان هناك رعودا وصواعق ورياحا ونارا ترضى. ما هذا؟ ما هذا؟ انني لا انسى قصة هذه المرأة التي طلبت من زوجها الكعك والبسكويت. وما هو كعك؟ انما معناه الصحيح ان تحذف الكاف الاولى منه فيصير عكا لا كعكا. ولما لم يكن معه ما يشتري به ترك البرط في البيت، وكان في جيب البرط 5 جنيهات، ومر الرجل الذي قدمت له بلط زوجها ليشتريه لتشتري بثمنه كعكة، فاشتراه 70 قرشا ولم تدر ان في جيبه 5 جنيهات اخذها ولم يعد بها. نزاع وخلاف وايمان طلاق. لماذا كل هذا في العشر الاخيرة من رمضان؟ دخول المدارس، ثمن المرايل، ثمن الاحذية في بلد تبيع الحذاء 6 جنيهات. الحذاء، ماذا يفعل الفقير؟ ماذا يفعل الفقير يا أمة الإسلام؟ عزت السلعة الذليلة حتى بات مسح الحذاء خصبا جثاما، وغدا القوت في يد الناس كالياقوت حتى نوى الفقير الصيام. ماذا يفعل الفقراء؟ ولماذا كل هذه الأزمات في العشر الأخيرة من رمضان وفيها ليلة القدر؟ تنزل الملائكة من السماء حتى تضيق الأرض بكثرته، وعلى رأسهم الروح جبريل، يمرون على الصائمين القائمين ويقول السلام عليهم، وتظل الارض ليلتها في حالة طوارئ ملائكية 100% الى ان يقول مؤذن الفجر الله اكبر. سلام، ليلة هادئة الانسام، تطلع الشمس في صبيحتها بيضاء لا شعاع لها،

وعن مراته وعن الخادم اللي بيخدمه وعن والديه اذا كانوا في رعايته اذا كانوا في كنفه واذا كانوا في حنايته يخرج عنهم. وبعدين لمن نعطيها؟ اللي حب النبي سمعنا الصلاة على حبيب الله. نعطيها لمين؟ نرميها للناس قبل رمضان بعشرين يوم وبعد رمضان وقبل العيد. تلاقي طوابير من الناس واقفين على ابواب المساجد. اكثر هؤلاء محتالين. محتالين. اللي عامل ان رجله مكسورة واللي لابس نظارة سودة عامل انه ما بيشوفش. قال لا. ده البلد النهاردة اتملت نصب واحتيال بشكل غريب. من مدة سنة تقريبا جه واحد هنا وعامل نفسه ما بيشوفش وغبي ماشي في الطابور بعد صلاة الجمعة لغاية ما جه عنده بيحسس على وجوه الناس هيطرف عليهم عامل ما بيشوفش. وقال انا مسكين وعايز وبتاع الغرض. قلت له اسمك فين؟ اداني اسمه ساكن فين؟ قال لي في الطابلة عمطة. خد اللي فين نصيبه ماشي. قلت العيل خده واصله يا ابني لغاية الاتوبيس. بعد ما وصله الواد جاي بيقول لي يا سيدنا الشيخ لما الراجل ده يجي لك تاني اوعى تدي له حاجه. بقول له ليه يا ابني؟ ده راجل كفيف بعد حالتنا يعني راجل غلبان متواضع. قال لي تتصور خلى الاتوبيس جاي على بعد نص كيلو وسابني وقال عيد لي. قال لي ايه ونمره خمسه ومش عارف وكام ده هو الاتوبيس بتاعنا. وهو بينط على سلم الاتوبيس وقع من جيبه علبك انت. كنت كفلونتين. خرب بيتك. اهدي اهدي. شوف بقى راجل بيدعي العمل عشان يتسوى. حاجة غريبة. حاجة غريبة بعد ما توحد الله تقول لا اله الا الله. وسمعنا الصلاة على الحبيب. الاغنياء اشربوا خمر. الفقراء يشربوا فلوريدا نفس حام مش عارف ايه. تشرب ليه ابو عبد؟ يقول لك ايه تحبس تحبس تحبس ايه؟ انت واكل طعمية من البحر فيتامين الف. تحبس ايه انت واكل بكرومة خايف الله ينط من بقك الشريف؟ هتحبس ايه يا غلبان؟ تحبس ايه يا غلبان؟ تحبس ايه؟ الرعب بعد ما توحد الله وتقول لا اله الا الله. قلت ايه؟ قلت اما ابعت اسال عنه واتكف الصبر عنك. بعت اسال عنه لقيت عنده بيت ملك. بيت ملك. سمعني الصلاة على الحبيب. وهكذا وهكذا وهكذا يضيع المساكين بين النصابين وبين الكذابين. والحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يقول ليس المسكين الذي ترده اللقمة او اللقمتان او التمرة او التمرتان انما المسكين هو الذي لا يجد ويستحي ان يسأل الناس. اللي ربنا بيقول فيهم ايه؟ يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافة. لا يسألون الناس الحافة. الحافة. واحد سايرتك النهار انا قاعد جنبه لقيت ريحة السجاير. بقول لي يا عمي بتشرب سجاير؟ اولا صحتك تعبانة وبعدين مفيش مالية. ايه اللي بيخليك تشرب سجاير؟ تعرف يقول ايه؟ والله يا الشيخ ما شربت سجاير. قلت له يا اما انت بقى كذاب يا اما انا ما بشمش. انا عندي حاسة الشم يعني مش بطالة. فقال لي لا ما شربت سجاير انا شارب معسل. شوف الناس. شوف الفتاكة. شوف الفطانة. شوف شوف السهلاء بتاع الشعب. قال انا شارب معسل. طب خليك معسل يا اخوي. وتروح الريف تلاقي الواحد والعياذ بالله تعبان وعنده كرشة نفس وصدره مشنشن وبعدين ما عندوش مصحف في البيت وعنده بستين. الجزء دي ليه؟ يقول لك بالاهل البيت. طب والتالية؟ قال لك شحته للجيران. قال يعني صدقة جارية. شحته يا اخوي. هذا اللي احنا ماشيين فيه. ولذلك ربنا قال ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. اللي يدي صدقة لواحد فقير بيعصي الله بشرب المكيفات يبقى حرام عليه لانه اعانه على معصية الله. ما دام تعرف انه بيشرب خمرة بيشرب حشيش بيشرب دخان بيشرب نقيح الصرم حرام تديه. يعني انت بتعينه على معصية الله. انما ما ندي الصدقة لمين؟ وحد الله. وحد الله وسمعني الصلاة على الحبيب النبي. والله يقولنا الواحد صابه العشرة انحرقت من معاملة الناس. الانسان بقاله 25 سنة بيتاجر في ناس شاف الاعاجيب. يعني جاني واحد من مدة 14 فاتوا بيقول لي انا ابو عياد ومعايش فلوس وغلبان ومش لاقي اب. واحد الله ولا اله الا الله. وعايز اعيش عيشة كريمة. قمت انا قلت له طيب يعني لو شفنا لك شغل ترفع راسي وتشرفني وتشتغل بامانة. قال لي. وبعدين قلت له طيب من بكرة تستلم شغل في المظلة تفرش شوية الحصر وتنظفهم كل اسبوع وربنا حيوسع عليه. قال لي ازاي؟ قاعد معايا 3 من اخواننا قلت لهم كل واحد منكم حط له كم في الشهر في سبيل وحينظف حصر المظلة. كل واحد ألا ترى أن لها 4 أرجل كما أن للفرس 4 أرجل ولها عينان كما أن للفرس عينين ولسانا وشفتين يبقى ابن الفرس. الفقير قال له نستأنف الحكم. راح للسيناف. السيناف أيد حكم المحكمة الابتدائية. طب نروح بقى النقض آخر مرحلة. راحوا للنقض. القاضي كان عادل وعارف ربنا. وبعدين وقف الغني مع الفقير أم الإيه القاضي قال أعتذر عن نظر الجلسة هذا اليوم لأن دم الحيض قد نزل علي وأنا لا أفصل في القضاء وأنا حائض. أم الغني قال له حائض؟ هي رجالة بتحيض يا سيادة المستشار؟ قال له هو الخمس بيولد عجلي يا حج. مصيبة زود. حاجة تودي فوكر. أي برضو الغني والفقير عندنا كده هو. الغني مالوش اي قيمة. يساوي سجارة. مالوش اي قيمة. فهذه المسائل. ولذلك شوف سيدنا النبي نظرته للحياة ايه? ربنا بخياره بين الملكية وبين العبودية. قال يا رب بل اجوع واشبع. اجوع يوما فاذكرك واشبع يوما فاشكرك. النبي بيقول له يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تؤدي شكره. يوم ثعلبة يقول له سل الله ان يغنيني واعاهد الله لئن اعطاني من فضله لاصدقن ولا اكونن من الصالحين. كده اهو قال له اللهم اغني ثعلبة. ده مين اللي دعا؟ النبي دعوته بعلم وصول. تفتح لها ابواب السماء. وتكاثرت. واشترى بقر وابل حتى ضاقت الجبال بانعامه. اول حاجة عملها منع الصلاة وراء رسول الله. مش فاضي. ما تحسدش الغني على غناه ابدا. المال مصدر شقاء. يعني لو لقيت واحد راكب عربية شوفر ليه برضو احمد ربنا انك انت ماشي على رجليك. هو يمكن عنده روماتيزم في المفاصل. انما انت الحمد لله ربنا مديك اتوبيس 2 بيمشي جميع الفتوحات.